بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في التروك، يمكن أن يريد بها ما يجب تركه، فيكون الالتفات إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع، وأن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض. ذكرنا في الفصل السادس التروك، في الفصل السادس قرأنا هناك أنه يكره الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة، بعض التروك التي ذكرناها في الصلاة. الآن المصنف يذكر هذه التروك، هو المفروض يذكرها هناك، يعني يكملها هناك في ذلك الفصل، لأنه يذكرها هناك. لكن البحث حول تفسير المصنف للتروك، ما المقصود من التروك؟ المصنف فسر التروك هنا بما يجب تركه في الصلاة، تروك الصلاة فسرها بما يجب تركه، وأدرج هنا ترك الواجب، يعني قال الواجب مما يجب تركه. الترك هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي؟ الترك إعدام أم لا؟ فالترك هو أمر عدمي، ولما كان الترك أمرا عدميا ولا يمكن التكليف بالأمر العدمي، كان ترك الترك أمرا وجوديا. أحسن، لأنه التكليف بالضد، يعني إيجاد الضد، ترك الترك هو عبارة عن إيجاد الضد. وضد الترك هو فعل الواجب، هذا إن شاء الله تأخذوه في مباحث الأصول في مسألة الضد. فعل الواجب قال الأصوليون وقال الفقهاء أن التكليف بالترك يراد به فعل الضد، وهذه التروك التي ذكرها سابقا وما ذكرها الآن، ذكر سابقا يكره أو يترك الالتفات يمينا وشمالا إلى آخر ما ذكره، وهنا ذكر بعض التروك، بعض التروك التأمين، قول آمين بعد الحمد، بعد قراءة الحمد من التروك. هذه التروك في هذا الفصل بعضها واجب، يعني يجب الترك، وبعضها مستحب. ولما كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا، احتاج المصنف الى احد التوجيهين لمسألة التروك. أحد التوجيهين، ما المقصود من التوجيهين؟ التوجيه الأول جعل بعض التروك مذكورا بالتبع للفصل السابق الذي ذكرنا فيه التروك، أو إرادة ما يطلب تركه. التفسير الثاني او التوجيه الثاني، المقصود من الترك إرادة ما يطلب تركه، وما يطلب تركه سواء كان مع المنع من النقيض مثل التأمين. الصلاة، الصلاة واجبة، إذا قلنا يجب ترك التأمين معناه وجب الضد، الضد هو الصلاة، الصلاة واجبة مع المنع من النقيض. المنع من النقيض، نقيض الصلاة ما هو؟ ضد الصلاة ما هو؟ هو التأمين. هذا واحد. أو ليس مع المنع من النقيض مثل الالتفات، هذان التوجيهان اللذان ذكرهما المصنف. فلذلك قال المصنف يمكن أن يريد بها بهذه التروك ما يجب تركه، وما يجب تركه ما هو؟ ما يجب تركه في الصلاة ما هو؟ بالإضافة إلى الالتفات يمينا وشمالا ما ذكرناه هناك في فروق الصلاة، بالإضافة إلى ما ذكر هناك يذكر بالتبع هذه الأمور. هذه الأمور ما هي؟ التأمين وترك الواجب عمدا، ترك الواجب عمدا. الصلاة مشتملة على أجزاء واجبة، من هذه الأجزاء ركن، ركن مخل الإخلال بركن في الصلاة مبطل للصلاة، سواء كان بالزيادة أم بالنقيصة، بالسهو أو بالعمد. غاية ما هنالك في مسألة السجدتين، نعم السجدتين في السجود، يعني السجود هو ركن، لو أخل بسجدة واحدة سهوا لا عمدا ذات الطرق، وإن كان هناك كلام. فما يجب تركه في الصلاة الالتفات يمينا وشمالا وقول آمين، وكذا ترك الواجب. إذا قلنا ترك الواجب معناه شو يصير؟ يصير ترك الواجب معناه ماذا؟ يجب الاتيان بالواجب. فهمتم الآن؟ يعني أحسن ما فهمت شيء أحسن. هذا تروك، ها المفروض هكذا هو قال بالتروك، والمفروض أن يذكر هذا الموضوع هناك. ترك القهقه وضحيه الاكل والشرب ثم ذكرها ها الان هو شي يريد، ولذلك هو وجه الكلام بتوجيهين، اما بانه يراد من التروك ما يجب تركه ما خالف، ما يجب تركه مع المنع من النقيض او لا مع المنع من النقيض، هذا هو. لا انا اقول الان نحن نقول أن الصلاة واجبة، مو هيك؟ الصلاة واجبة، هل يقتضي الأمر بها النهي عن ضدها؟ النهي سواء كانت سواء كانت ضد عام ضدا عاما أو كان الضد ضد خاص. الضد العام هو الترك، ترك الصلاة. الأمر بالصلاة يقتضي المنع من نقيضها، نقيضها هو عدم الصلاة. فيقتضي ترك الترك. معناه يقتضي ما معناه فعل الصلاة هذا واجب، او يقتضي النهي عن الضد الخاص. الضد الخاص العبادي للصلاة ما هو؟ اما الالتفات يمينا وشمالا، واما قول امين مثلا، واما يعني في الجملة قول امين في الجملة، ها في الجملة، لان في بعض الموارد يجب في التحية، واما التكتف مثلا، او الالتفات يمينا وشمالا، او الاكل والشرب. هذا ضد الخاص. لا، الخاص يكون ضد العام. شلون؟ وذكر ضد الخاص. لا ما مولانا، ضد الخاص، ضد الخاص العبادة الأكل والشرب مثلا، القهقه كلها ضد الضاد خاص عبادية. رجع ضد العام وضد الخاص. رجع حشوف. فإذا الآن إحنا لما نتكلم عن الفروق، ما المقصود من الترك؟ ما المقصود من الفروق؟ هل هو ضد العام أو ضد الخاص؟ بعبارة أخرى، فهو يريد أن يوجه عبارة المصنف لا أزيد ولا أقل، توجيه لعبارة المصنف. نعم. ولذلك يقول يمكن أن يريد بها، يريد بهذه الفروق ما يجب تركه. فمعناها أن من التروك بعض التروك ما يجب تركه واجب الترك، يعني يجب ترك الترك. ويجب ترك الترك معناه شو؟ الاتيان بالضد، ضده يكون ضده هو العبادة، يعني الاتيان بالواجب بعبارة أخرى، ضدها هو واجب، ضد الترك هو واجب وهو الصلاة. نعم. يمكن أن يريد بها ما يجب تركه، فيكون الالتفات، شايف الآن مهاي فاء التفريع، جاء بفاء التفريع حتى يربط هذا الموضوع بالموضوع السابق في مسألة التروك. هناك الالتفات ماذا؟ الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة، والقهقه والتكفير والأكل والشرب، هاي كل هذه الأمور المذكورة التي ذكرناها سابقا. هل المقصود من الالتفات يعني الالتفات بضمير الغيبة او ما شابه ذلك؟ لا، الالتفات هناك يعني الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة مبطل للصلاة. نعم. فيكون الالتفات الى اخر الفصل، الى اخر ما ذكره هناك وهنا ايضا مذكورا بالتبع، هناك يتبع لهذا. اي التفات. لا مو فصل، اي ذاك فمعناها ان ذاك الذي ذكر هناك يتبع لهذا الفصل. ها لم يقل المذكورة بالتبع هون التعليق، يقول انها ليست مما يجب تبعها، فمذكور هو بالتبع، لأنه هنا يمكن أن يراد بها مما ما يجب تركه، الالتفات لا يجب تركه، فلذلك يكون مذكورا بالتبع. نعم. فيكون الالتفات إلى آخر الفصل إلى هذا مذكورا بالتبع. وأن يريد بها، أن يريد بالتروك، المصنف يريد بهذه التروك ما يطلب تركه، ما شو ترك الترك يعني فعل الواجب، طلبوا ترك الترك، هذا معنى، لأنه منهي عنها. هذا كيف تبهوا إلى موضوع آخر حتى يرتبط عندكم، يترسخ هذا الموضوع في أذهانكم جيدا. قرأتم في الأصول، أين وصلتم؟ عال جيد، يعني داوستم مبحث الأمر ومبحث النهي. هل مفهوم النهي مفهوم بسيط او مفهوم مركب؟ في اصول المغفر فهو رد على انه مركب، هو يقول بالبسيط بناء على كون مفهوم النهي مركبا، لأن النهي كما قال المرحوم المظفر هو عبارة عن الزجر، عبارة عن الردع. أما فسروه هناك بعبارة أخرى، بعض فسره ماذا؟ بطلب الترك. بطلب الترك معنى ماذا؟ المنع من طلب الترك، يعني بعبارة أخرى طلب ترك، طلب الترك. فشي شي تأدى شي يكون مفهومه بالأخير، شي نحل هذا المفهوم؟ ها؟ لا، طلب الترك معناه وجوب الترك، مو نفي النفي، مو إثبات. الآن ترك الترك يطلب منك طلب ترك الترك. لما تقول لا تكذب معناه شوف، معناه اكذب، نفيت الكذب. لا تكذب، بدون فاصل، لا تكذب، يلا خلص بدون فاصل، لا يعني شوف فاصل شو تأكيد على شوف، على الكذب ولا على حجم؟ ها؟ تأكيد لا نفي النفي مثل عدم العدم. شنو عدم العدم؟ وجود. فهذا المبحث مربوط هنا، النهي عن هذه التروك ماذا يعني؟ ما هي تروك؟ النهي عن الترك، مو النهي عندنا نهي وعندنا تروك، نهي عن التروك. النهي عبارة عن ماذا؟ أمر عدم معناه طلب الترك، مو هيك؟ وعندنا هنا ترك وهو التروك، شي يصير طلب ترك الترك، ترك التروك بعبارة أخرى. فشي يكون المعنى؟ يكون الاتيان بالواجب. هسه فهمتم هذا؟ إن شاء الله صلنا هاي يعني. دخلت شيخنا؟ نعم. وإن أريد بها بهذه التروك ما يطلب تركه، ما يطلب تركه، هذا فسر النهي. بأي شيء فسر النهي؟ فسر النهي بطلب الترك، فسر النهي بطلب الترك. وأنت منهي عن هذه التروك، فمعناه ماذا يا محمد؟ يقول طلب ترك أعم من كون الطلب مانعا من النقيض، سواء كان الطلب مانعا من النقيض مثل التأنيث مانع، لأنه إن أتيت بالصلاة الصلاة مانع من التأمين، لأنه وإذا أتيت بالتأمين من دون تقية تبطل الصلاة، فمعنى هذا نقيضه. هي عبد الصف. نعم. هي مشروطة في الطلب؟ نعم مشروط. شو هاي ما قرأت انت الأول؟ هذا هنا تروك، يجب الترك. مشروط يجب الترك، مشروط في الطلب، يجب إذا الشرط أن يكون الشرط مولانا على المشروط، تقدم على المشروط. أنا هم دخل الشرط المشروع. بحوز الصلاة في صحة الصلاة، شرط صحة الصلاة، أما إنه المشروط الصلاة مشروطة وشرط أن تركها إلا. لا مو مشروطة يعني. مو الصلاة مشروط، الصلاة لها شروط مذكورة في محلها، سواء كانت الشروط متأخرة، سواء كانت الشروط مقارنة، سواء كانت الشروط متقدمة. مثل فعل الطهارة شرط الصلاة مشروطة بالطهارة، والطهارة شرط متقدم. الاستقبال شرط مقارن للصلاة. اسمع لي، اما هذه مرتبطه بنفس ماهيه الصلاه. يعني هذا تجاوز، شنو تجاوز؟ يعني هذا الشروط الحاله التي تقدم الشرط على المشروط. ما هو الشرط وما هو المشروط؟ المشروط هي الصلاه، والشرط هو ترك التامين. هي قبل الصلاه يجب ان تاتي بالشروط، كيف هو الشرط؟ هذا كان مقارن هذا ضمن الصلاة في ضمن الصلاة يكون مقارنة أمنية مقارنة أمنية مو معناه أنه مقدمة على المشروط تقدم على المشروط مقارنة ما يعني ما يصير هيك نعم على كل أعم من كون الطلب مانعا من النقيض سواء كان الطلب وطلب التركة سواء كان الطلب مانعا من النقيض مثل النقيض مثل التأمين أو كان لا مع المنع من النقيض مثل الالتفات نعم الالتفات ليس مانع من النقيض مثل ما عرفوا الناس تطلعوا على ما موجود عندكم عام مانع من النقيض او غير مانع عن النقيض عام وجوب الطلب ما طلب الترك نعم الالتفات فات هو نفس في الصلاة انت يعني الالتفات في الصلاة شو يكون النقيض الالتفات في الصلاة في الجملة ممكن مفصل لكن الالتفات لا ما لا لا مو مو مو بهذا هو لما يكون مثلا لأنه الالتفات لا يمنع من النقيض لا معنى منع من النقيض الالتفات من هذا خبيث لأن الالتفات في الجملة مفصل إذا كان موجبا للاستدبار أو موجبا لانحراف المصلي عن الاستقبال حينئذ يكون مبطلا أما يمينا وشمالا بحيث يحافظ على التوجه فهذا في الجملة يعني يكون موجبا للبطلان ولذلك قال لا مع منع من النقيض فمعنى يمكن أن وإن كان الالتفات في بعض صوره يكون مانعا من الصلاة مبطلا إلى هذا الشيء نعم وهي ما سلف ما سلف من التروك التي ذكرناها هناك في الشرط السادس من شروط الصلاة والتأمين الآن ما سلف بالإضافة إلى ما سلف من الالتفات يمينا وشمالا الأكل والشرب مثلا القهقهة وضع التكفير ما يعبر عنه بالتكفير كل هذه الموارد التي ذكرناها سابقا النعم السكوت الطويل المخل هذه كلها التي ذكرناها بالإضافة إلى ذلك هذه أيضا وهي ما سلف والتأمين التأمين قول آمين في الصلاة في جميع أحوال الصلاة التأمين في جميع أحوال الصلاة هو الآن يبين لنا أحوال الصلاة ما هي أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد يعني الآن هؤلاء ماذا يقولون خاصة في صلاة الجماعة يعني ماذا يقولون بعد قراءة الحمد بعد قوله ولا الضالين هاي الامين هاي الامين مولانا مختلف سواء كان بعد الحمد عقيب الحمد او بعد الدعاء تدعو انت حتى ما يصير بعد الدعاء تقول امين لا يجوز سواء كانت الدعاء لا لا بعد الحمد او بعد الدعاء لا مولانا في الصلاة يا حبيبي شو المشغل احنا برا الان احنا في الصلاة برا الصلاة انت ما يترتب عليها يعني شيء ذاك دعاء ما يترتب عليه شلون يعني ما هذا انت ما تقرأ في دعاء شهر رمضان امين ما ما ما, ما تقرأ امين يعني تقرأ يعني خاصة في دعاء الافتتاح في شهر رمضان ما خالف ورد في الرواية احنا كلامنا في الصلاة احسنت الكلام في الصلاة هم يقولون في داخل الصلاة احنا نقول هذا هم بعد الحمد يقولون لكن نحن في الصلاة سواء كان بعد الحمد او كان بعد الدعاء في الصلاة مو انه بعد الدعاء مطلقا حتى لو كان خارج الصلاة والا هنا يشكل عليك انت كيف ورد في ادعيتنا موجودة نقول انا هم نعم ان شاء الله احنا على يقين لانه هذا دين محمد صلى الله عليه واله وسلم، لانه ورد عن اهل بيت عظمه الله وطهرهم واهل البيت ازرى بالذي فيه، هذا لكون هذا. اما مساله الطريق الى الوصول، طريق ومعرفه هذا، هل هو هذا تعبد ظاهري يعني من الظاهر يعني من الظواهر، ان شاء الله لما يخرج صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه تساله ان كان هذا واقعا هذا السير، يصير حينئذ علم ذاك الوقت، يصير عندك يقين. نعم. ها لا والله ما صير مجتهد مولانا ذاك الوقت، ما صير مجتهد، وانما الانسان يجد نفسه جاهلا حين ذاك. طبعا تكتمل العقول معنى انه هو ما يجد نفسه يعني سابقا انه كان جاهل، مو اول ما. نعم. في جميع احوال الصلاة، وان كان عقيب، وان كان التأمين عقيب الحمد او دعاء الا لتقيتين، هاي مسألة التقية مسألة يعني معروفة للضرورة القصوى، خاصة الان اذا شوف ها امين مولانا وضعوها، يجوز ابو هريرة يعني وضعها، انا رأيت في البخاري اعتقد حديثين او ثلاث احاديث في هذا المورد، في هذا المورد قول امين، احدهما عن ابي موسى الاشعري والاخر عن ابي هريره. لا لا اي اي انا قلت يعني احدهما عن لا اذا يقول هذا عقيب الحمد او دعاء بعد شوفه. نعم جميع أحوال الصلاة إيه لأنه جماعة، وهي ولذلك إيه معنى إيش تسوي طيب يلا يعني تقولوا أيهما معنى ما خليه شوي أيهما أصح قولنا أم قول الشهيد، أيهما أصح؟ ها مشكلة الآن، مشكلة يعني هاي مشكلة علم، مشكلة علم يعني نعم الا لتقية، لانه هاي منهي عنها، ها على فكره لانه ورد النهي عنها. لو لم يكن رافضيا بالطريقه الصحيحه لما قتل ولما استشهد يعني قتل ماذا هذا يقول له خليني اروح مع العلاء ابن الحضرمي الى لما اقصاه النبي صلى الله عليه واله وسلم، اقصاه الى البحرين، اقصى ابا هريره الى البحرين بعد ان كان يكثر تغشي الناس في المسجد وكان يكثر السؤال عليهم بحيث يحرجهم، فكان يقف امام المسجد يستتبعهم يعني ضيق واحد يخرج فلان من الناس ياتي اليه يمشي بجانبي ويقول استقريني ماذا نزل على رسول الله، هو يحدث، هو يحدث يقول انا ليس همي انه يستقريني يعني الايه يعلمني الايه، وانما همي لعله اذا وصل الى داره يقول تفضل، هذا هو. واني كنت اخر مخشيا يعني يمثل دور المشروع ما بين منبر رسول الله وغرفتي عائشة، حجرة عائشة، فيجيء الجائي ويضع قدمه على رأسي ويظن أن بي صرعا، فوالله ما بي من صرع وإنما هو الجوع من أصحاب الصفة، فكان يعني يحرج الناس حتى شكوه إلى رسول الله فأبعده، أقصاه إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي، فقال له ما تجيد يا أبا رجل أمي، ما تجيد يا أبا هريرة؟ قال الحداء يحدي الرجال يلزم، لأنه كان شغلته وكان لبرة بنت غزوان بعد ذلك تزوجها، وكان يسوق ناقتها ويحدو لها وكان يصنع لها العصيدة، هذا شغلته. فهذا الرجل قال له أحدو، قال نعم. قال وأن لا يسبقني بقول آمين. فطبعا على علاتها الرواية غيروا وبدلوا كما يقول أنس ابن مالك، فوالله غيرنا وغيروا وبدلوا. نعم. فيجوز حينئذ، بل قد يجب، التأمين ها، وتبطل الصلاة بفعله لغيرها، لغير التقية. يعني لو فعل التأمين لغير تقية في الصلاة فإن الصلاة تبطل. ألا في مورد التقية محصور، وهو مسألة مراعاة مدارات، لا تبطل. نعم، للنهي عنه شيء، شو هذا وين أنت؟ للنهي عنه في الأخبار، ورد النهي في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة. لا مولانا، هذا الكلام فيه مناقشة. النهي هنا لم يتعلق بالعبادة حتى نقول أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وإنما النهي تعلق بالتأمين لكونه كلام آدمي، ولا يجوز إدخال كلام الآدمي في الصلاة لأنه كلام آدمي، وهذا ما يشير إليه قول لاشتماله على الكلام المنهي عنه. فالنهي لم يتعلق بالعبادة حتى نقول أن النهي يقتضي الفساد، وإنما لا، في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة معناها لا، قال لا للفساد في العبادة. النهي عن الشيء، شو النهي عن العبادة يقتضي الفساد، معناه لكونه عبادة أنت حكمت بحرم ببطلان هذه العبادة، هذا معنى كلامه. لا، ليس من هذا الجهة، يعني توجيه، لا توجيه، آخر لابد لنا من توجيه آخر، وهو ما بينه فيما بعد. يعني احنا لا نتوهم هذا الكلام، وإنما بينه فيما بعد أن النهي إنما تعلق به لم يتعلق بنفس العبادة، وإنما تعلق بالتأمين لكون التأمين من كلام الآدمي. نعم. ها؟ وين موجود؟ أنا أسألك تقول مو قل لي ما موجود، معناه أنك موجود، معناه أنك متأكدة ما موجود. أدعية مو بد عبادة، أدعية واحد وهاي واحد عن الصلاة، إحنا صلاة، لا ذاك نص من الإمام يذكره هنا ليس في الصلاة. نعم. ولا تبطل بقوله الآن هل الصلاة، طيب ها استجب لنا، اسمع واستجب لنا يا خالقنا، ما تكرهها يعني من يقرب الدعاء في القنوت، ما تقول استجب واسمع لنا، اسمع واستجب لنا يا خالقنا. ولا تبطل، لا تبطل الصلاة بقوله اللهم استجب، وإن كان بمعنى، لأن النص ورد في خصوص آمين. يعني شوف الأئمة كانوا يؤكدون، كم كانوا يؤكدون على آمين، كانوا يؤكدون على تركها. شوف استجب نفس آمين أحسن. نعم، استجب وإن كان بمعنى. وبالغ من أبطل به، مثل المحقق، من أبطل هذا إشارة إلى المحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه. نعم، وبالغ من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين. استجب يعني قال تبطل الصلاة بقوله اللهم استجب لنا. نعم، كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعا باستجابة ما يدعو. هذا رد من قبل الشهيد الثاني على الذين يزعمون أن الوجه، شوف، وبالغ من أبطل به المحقق في المعتبر والعلامة قالوا تبطل الصلاة بقول استجب لنا، لأنه بمعنى الثاني يقول هذا مبالغة، لا لا تبطل الصلاة دي. كما ضعف قول من كره التأنيب بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به، هذا أيضا قلت رد من قبل الشارح على الذين زعموا أن الوجه في ضعف كراهة التأمين هو قصد الدعاء، قصد الدعاء بالفاتحة. يعني هذا لما يقصد الدعاء الفاتحة كما ورد روايات أنها ثلاثة أربعة ربع، الحمد لله رب العالمين، مهد هاي واحد، هاي لله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، مالكي يوم الدين، هاي لله، إياك نعبد وإياك نستعين، هاي كلها لله، بس هاي اهدنا الصراط المستقيم صراط، هاي كلها دعاء. فالذي يقصد الدعاء بالفاتحة، يقصد الدعاء بالفاتحة، ماذا يعني إنسان يقصد الدعاء بالفاتحة؟ فماذا يعني وماذا يقتضي؟ يقتضي استعمال الفاتحة في معنيه، لأن الفاتحة لها معنيان، معنيان مشتركان. المعنى الأول أنها قرآن، الفاتحة من القرآن أم لا؟ قرآن. والمعنى الثاني أنها دعاء، هي دعاء. فالآن لو قصد الدعاء بالفاتحة طبعا فيها إشكال، معناها استعمل الفاتحة في معنيين مشتركين. ما اهدنا الصراط المستقيم بما هي قرآن، تقرأ الفاتحة بما هي قرآن لا بما هي دعاء. انت ما تقصد بها، ما تقصد بها الدعاء، وانما تقصد قرآنية الفاتحة، فرق بينهما، انت تقصد قرآنية بها. اذا قصدت الدعاء معناها انك استعملت الفاتحة في معنيين مشتركين، استعمالها في معنيين مشتركين. فهل هذا هو الوجه في ضعف كراهة التأمين؟ يقول لا، ليس هذا الوجه، ليس هذا الوجه. الوجه في كراهة التأمين هو النهي، الوجه في ضعف كراهة التأمين هو النهي الوارد في الأخبار. نعم. كما ضعف قول من كره التأمين، كره بالتضعيف بناء على أنه دعاء، بناء على أن التأمين دعاء باستجابة ما يدعو به، لأنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو يقول، هذا يرد عليه. نعم نعم، على كل هسه هو هذا القول يعني موجود، يعني حتى المتأخرين متأخرين. نعم نعم، يقول يقبل الجمع بين الصلاتين إن لم يكن لأن الصلاة، لأنه مظهر من مظاهر التشيع والعالم يدعو نحو صلاتين. شنو قصد يعني ها جمع الصلاتين؟ الجمع هذا ثابت أصلا. نعم، وإن الفاتحة تشتمل على الدعاء لا لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنيه، معنيه يعني ألفاظ الفاتحة لها معنيان، نعم، القرآن والثاني هو الدعاء. نعم، على تقدير قصد الدعاء بالقرآن وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول. المصل الحمد لله رب العالمين.